جزاك الله خيرا وبارك فيك. أحسن الله إليك. هذه سائلة تسأل وتقول: هل يجوز لي أن أصلي على السجادة، سجادة الصلاة، وهل هي بدعة أم لا؟ الصلاة على ما يقي الإنسان الأذى الذي يكون على الأرض لا بأس بها، ويجوز للمسلم أن يصلي على السجادة. بعض أهل العلم لهم رأي في مسألة السجادة إذا كان مرسوما عليها الكعبة أو المسجد، ويرون أن في هذا إهانة للكعبة، لا سيما أن بعض الناس يضع الكعبة عند رجليه وهو يصلي، فيقولون إنه لا ينبغي أن ترسم الكعبة أو المسجد على السجادة. هذا من وجه، ومن وجه آخر أنها قد تشغل المصلي، والشيطان حريص على أن يشغل الإنسان عن صلاته. لكن الصواب أنه لا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك إهانة، بل كانت مصونة ولم يكن ذلك مشغلا للمصلي. أما إذا كان يشغل المصلي فإن السنة أن الإنسان يبعد ما يشغله عن صلاته، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست الصلاة على السجادة ببدعة أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل الدمعة، دمعة العين، هل هي مفطرة أم لا إذا دخلت في فم الإنسان؟ الدمع إذا دخل في الفم وأمكن الإنسان أن يبصقه ويمجه فالواجب عليه أن يمجه ويبصقه، لأن أهل العلم قالوا حتى ريق الإنسان لو انفصل ثم ابتلعه فإنه يفطره. واضح يا إخوة؟ الريق ما يفطر، يبتلعه الإنسان حتى لو جمعه لا يفطر وإن كان مكروها. لكن لو فرضنا جدلا أنه تفله في يده فأصبح الريق في يده، لو فرضنا جدلا حتى أبين لكم المسألة فقط، ثم ابتلعه، فإنه يفطر، لأنه أدخل أجنبيا إلى جوفه. فالدمع إذا خرج من العين وكان كثيرا ودخل في الفم، إذا اختلط بالريق وغلب على الإنسان ما يضر، لكن إذا جمعه وأمكن أن يمج فإن الواجب أن يتفله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا أعمل جندي في الجيش، والمسؤولون في الجيش يجبروننا على حلق اللحية، فماذا نفعل؟ وإذا اعترضنا عليهم يقولون: هذه قوانين عسكرية وسيتم محاكمتكم وعزلكم عن الوظيفة، ولا يوجد لدينا وظائف كثيرة في بلدنا، ماذا نفعل؟ طبعا هذا ليس في بلدنا، هذا البلد المبارك ليس فيه هذا الأمر ولله الحمد والمنة. هذا البلد المبارك يعان فيه الناس على الخير، والجنود لا يجبرون على حلق لحاهم، بل ولله الحمد والمنة تجرى مسابقات لحفظ القرآن ويشجع الجنود على الخير. فنسأل الله عز وجل أن يثبت ولاة أمرنا في هذا البلد على الخير، وأن يزيدهم منه، وأن يقرب منهم الأخيار، وأن يبعد عنهم الأشرار. اللهم يا ربنا من علمته يحيك لبلدنا أو يحيك لشرعنا ويريد لولاة أمرنا أن يؤخروا شرعنا عن تحكيمه في بلادنا، اللهم فاكفنا شره بما شئت يا رب العالمين. اللهم زد ولاة أمرنا تحكيما لشرعك يا رب العالمين، وحببهم في الخير، وحبب الأخيار فيهم، وحببهم في الأخيار يا رب العالمين. هذا الأمر يبتلى به كثير من المسلمين، وليس في الجيش فقط، بل حتى شكى لي بعض الإخوة أنه يريد أن يعمل يعني محاسبا في بقالة في محل بيع الأغذية نحو ذلك، ويشترطون عليه أن يحلق لحيته. وقد سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا السؤال بعينه، فأفتت اللجنة بأنه لا يجوز حلق اللحية، وإذا أجبر السائل على حلق لحيته فإنه يجب عليه أن يترك هذا العمل ويطلب عملا غيره. فنحن نقول اتق الله ما استطعت وابحث عن عمل، فإذا تيسر لك عمل وأمكنك أن تترك هذا العمل الذي تجبر فيه على حلق اللحية فأترك هذا العمل. أما إذا كان الإنسان مكرها، ما معنى مكره؟ أعطيكم أمثلة: التجنيد الإجباري، التجنيد الإلزامي، هو مكره أن يدخل الجيش، وإذا دخل الجيش أمروه أن يحلق لحيته. يسألني كثير من الإخوة: هل يجوز أن أدفع رشوة حتى لا أدخل التجنيد الإلزامي، حتى لا أحلق لحيتي؟ أقول: لا، ما يجوز أن تدفع الرشوة، لأن دفع الرشوة فعل بالاختيار. أما إذا دخلت الجيش وأجبرت وأكرهت فهذا فعل بالإكراه، والفعل بالإكراه لا تؤاخذ عليه. فكون الإنسان ملزم بقانون البلد بالتجنيد الإلزامي، وإذا دخل في التجنيد الإلزامي فإنهم يجبرونه على حلق اللحية، إذا أمكنه أن يجد طريقة مع ضابط مع مسؤول أن يتركوه فهذا طيب، إذا لم يمكنه وأكره فإنه لا إثم مع الإكراه، لا إثم مع الإكراه. أيضا إذا كان دخل في الجيش ونظام الجيش ينص على أن من التحق بالجيش لا يحق له أن يفصل من الوظيفة أو يترك الوظيفة إلا بعد مرور 5 سنين، أفترض افتراضا، إلا بعد مرور 5 سنين ومرت عليه 2 سنين، لو فصل بعد 2 سنين يتضرر ضررا بالغا. فنقول هو الآن مكره، يكره حلق اللحية، لكن ما دام مجبرا عليها يحلقها حتى تمر هذه السنين حتى يترك هذا العمل. أما مسألة الرزق فالرزق بابه واسع، والله ما أغلق الرزق على أحد. يا إخوان، رزقنا مكتوب كأجلنا، والله لو اجتهدنا بذكائنا ورجالنا وشركاتنا لن نزيد هللة واحدة على ما كتبه الله لنا، لكن طلب منا أن نفعل السبب فقط. ولن ينقص أحد، والله لا ملك ولا أمير ولا جيوش، لن ينقص أحد من رزقك هللة واحدة، وباب الرزق واسع. ومن ترك ما حرم الله فتح الله له أبوابا فيما أحل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، الشخص الذي يفكر في الدنيا وهمه الدنيا ولا يفكر في الآخرة، على ما يقول بعض الناس الحلال ما حل في الجيب. مرة واحد يتكلم في الأسهم، فقلت له: يا أخي، هذه الأسهم التي تتكلم عنها حرام، هذه ربوية. قال: أنت مخلكم 5,000 و10,000 في الحلال، يعني هذه تجيب ملايين. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره فقلبه مفرق مشتت ما يرتاح. صحيح في ملايين في الخزنة لكن القلب ما يرتاح. وقد قرأت مرة لرجل يقال إنه مليونير يقول أعطوني ليلة أنام فيها هانئا وخذوا أموالي، وجعل فقره بين عينيه. يا أخوة، الذي جعل الله فقره بين عينيه كل ما نظر ماذا يرى؟ يرى الفقر. الخزنة تمتلي وهو يرى الفقر، فلا ينتفع بالمال لأنه يخاف من الفقر، يرى الفقر. يقول لا أعطنا، يقول لا الفقر. ومع ذلك لم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الذي يراقب الله ويخاف من الله ويترك الحرام من أجل الله يجمع الله عليه أمره فقلبه غير مشتت، ينام ملء جفونه. صحيح ليس غنيا لكن ينام حتى يقوم يصلي من الليل، يقوم في النهار عامل بسيط، يقوم في النهار نشيط. وربما هناك من يكون ثريا يقوم في النهار يدعك عينيه ما نام مسكين. وجعل غناه في قلبه فهو يرى نفسه غنيا، إذا جاءه قليل قال الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق، الحمد لله فيها كفاية. والناس يقولون القناعة كنز لا يفنى. ولذلك الشيء بالشيء يذكر، لما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، بعض السلف فسر الحياة الطيبة بالقناعة، فإنه لا تطيب الحياة إلا بالقناعة. ومع ذلك مع كل هذا أتته الدنيا وهي راغمة، لن يحرم رزقه سيأتي. فيا أخي اتق الله وخف الله واترك هذا العمل الذي تؤمر فيه بمعصية الله لله، وسيفتح الله لك من الخير ما لا تتصور. ألم تسمع قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول توجد تحميلات بها سائل تفرغ في الدبر لتسهيل عملية التغوط، فما حكم استعمالها في نهار رمضان للصائم وإذا أعيد استخدامها بملئها بالماء فما الحكم؟ هذه معروفة عند الفقهاء بالحقنة الشرجية، والآن تطور يعني العلم فأصبح هناك يعني تحاميل. هذه التحاميل على نوعين، النوع الأول يدخل في الدبر لتسهيل عملية الإخراج ويخرج، وهذا لا يفطر الصائم لأنه لا يدخل إلى الجوف، يخرج من البدن. ونوع تحاميل علاجية يمتصها الجسم وتدخل إلى داخل الجسم وتتحول مع الدم، فهذه على ما ذكرنا تفطر لأنها مادة أجنبية تدخل إلى الجسم باختيار مع العلم أنها تصل إلى الجوف. إذن التحاميل التي سأل عنها الأخ لا تفطر لأنها عملية تسهيل الإخراج، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وتخرج وما يمتصها الجسم. أما التحاميل العلاجية مثل التحميل اللي يعطونها للحمى أو نحو ذلك فهذا كما قلت لكم الذي أراه وأختاره من أقوال أهل العلم أنها تفطر الصائم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: امرأة ذراعها القيء فلما أرادت أن تستقي أرجعت القيء إلى الجوف مرة أخرى بعد أن شعرت به في منتصف الحلق، فما الحكم؟ إذا ذرع القيء الصائم، تقدم معنا أن من ذرعه القيء فقاء فلا شيء عليه. طيب، إذا قاء فخرج إلى فمه ثم عاد بدون اختياره مع غلبة القيء، غلب عليه ورجع، لا يضره بفضل الله وصومه صحيح. أما إذا خرج وتمكن منه فلا يجوز أن يرجعه إلى جوفه، فإن فعل عالما ذاكرا مختارا فإن هذا يفسد صومه. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: أنا معتمر وأسأل عن حكم تكرار العمرة وأنا في مكة. تكرار العمرة يا إخوة له حالتان: الحالة الأولى تكرار العمرة بأسفار متعددة، وأعطيكم مثالا: أحد إخواننا جاء من مصر وأحرم في الطائرة وذهب واعتمر، جاء إلى المدينة بقي يومين أراد أن يعود إلى مكة وأراد أن يعتمر، نقول: الصحيح من أقوال أهل العلم أن لك أن تعتمر ويستحب لك أن تعتمر، ويدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحالة الثانية أن يكرر الإنسان العمرة وهو في مكة، إنسان جاء من بلده فاعتمر، بعدما اعتمر بعد يوم أراد أن يذهب إلى مثلا ما يسمى بمسجد عائشة ويأتي بعمرة، ثم بعد يوم يأتي بعمرة، يأتي بعمرة لخالته، يأتي بعمرة لعمته، يأتي بعمرة لجدته، ويأتي بعمرة للعمدة، ويأتي بعمرة للغفير، ويأتي بعمرة للعسكري، ويأتي بعمرة مساعد العسكري، وهذا كرهه السلف كراهية شديدة. وكان بعضهم يقول: لا أدري أيؤجر هذا أم يؤزر. والسنة أن الإنسان في السفر يكتفي بعمرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عنه أنه كرر العمرة في سفرة واحدة، مع أن السفر كان شاقا ليس مثل اليوم، من المدينة إلى مكة 9 أيام على الإبل، والعودة كذلك. حتى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج بالناس حجة الوداع وكان يقول: خذوا عني خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لما قالت له عائشة رضي الله عنها إنها تريد أن تعتمر لأنها كانت نوت العمرة قبل الحج فحاضت فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك، أي سعيك لحجك وعمرتك، يكفي خلاص. فقالت: ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني في الصورة، يعني زوجاتك يرجعن بعمرة كاملة قبل الحج وبحج، وأنا في الصورة أرجع بحج فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا. أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت نوتها قبل الحج فلم تقع منها مفردة، وأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج معها ولم يرشده إلى العمرة. يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لو كان في عمرة عبد الرحمن خير له لقال له واعتمر معها، لأنه سيذهب معها إلى الحل ويذهب معها إلى المسجد ويبقى معها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له اعتمر. إذا نفهم من هذا أن الخير في العمرة الواحدة. طيب، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يخرج معها بدلا من عبد الرحمن ويعتمر؟ كان قادرا، خاصة أنه يودع الناس، لكنه لم يفعل. إذن السنة الواضحة الظاهرة البينة أن الإنسان في السفر الواحدة يكتفي بعمرة واحدة. أقول يا إخوة لا أحرم العمرة الثانية، لكني أرشدكم إلى الخير، إلى السنة. ولذلك أقول بعبارة واضحة، الذي يكتفي بعمرة واحدة في سفره أكثر أجرا ممن يأتي بعمرتين، لأن السنة يسبق بها الإنسان ولا يسبق، السنة يسبق بها الإنسان ولا يسبق، لأنها فعل خير البشر صلى الله عليه وسلم. عطنا سؤال. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: شخص يرعى الغنم في منطقة جبلية شديدة الحرارة ويشق عليه الصيام مشقة عظيمة، هل يجوز له أن يفطر في رمضان ثم يقضي، علما أنه لو ترك رعي الأغنام لماتت من شدة الحر ولا يمكن رعيها إلا في النهار؟ اتفق العلماء على أن أصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الفطر في نهار رمضان من أجل هذه المهنة، بل الواجب عليهم أن يصوموا، ولا يجوز الفطر إلا في حالة واحدة، إذا صام المسلم فاشتد عطشه حتى خشي عليه، اشتد به العطش حتى خشي عليه أن يموت، هنا هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. في هذه الحال نقول يجوز أن تفطر للضرورة، ليس لأنك راعي، وإنما للضرورة، فيجب أن تمسك. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرك على قدر تعبك أو مشقتك، قالها لعائشة رضي الله عنها. يا إخوة، أهل السنة يقولون المشقة ليست مطلوبة، ما هو مطلوب منا أن نشق على أنفسنا، لكن إن وجدت المشقة في العمل زاد الأجر، إن وجدت المشقة في العمل زاد الأجر. فأنت فران تعمل في تخبز الخبز مقابل للنار وتصوم، يشق عليك يزداد أجرك. أنت راعي في الصحراء والدنيا حر، يشتد عليك الصيام يزداد أجرك. لكن إذا وصلت في حال صيامك إلى حد الضرورة وخشيت على نفسك أن تموت من العطش، في تلك الحال يجوز الفطر للضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.